يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سماعات مسجد استغني عنها، فهل يباح أن تجعل السماعات في مصلى مدرسة؟ لا، تصرف في مسجد آخر مثله، تصرف في مثله، نعم، أو تحفظ، لأنه لو تعطلت سماعة من المسجد حق بدالة، تصير رصيد للمسجد، نعم.